قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم له إلى يوم الدين. ما بعد، فإن من توفيق الله عز وجل لعبده أن يرزقه من يدله على الخير ويعينه عليه، ولو كان في ذلك نوع حزم وتشديد ومراجعة، فهذه سبيل المؤمنين، التناصح في الله عز وجل والتواصي بالحق والصبر كما وصفه الله تعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. في زمان الفتن بشقيها، فتن الشبهات وما أكثرها، وفتن الشهوات وما أضلها، تعظم حاجة المؤمن إلى من يعينه على الخير ويدله عليه، من يأخذ بيده، من يذكره إذا نسي ويعينه إذا غفل، ويكون له كما ينبغي أن يكون الصاحب لصاحبه. والمؤمنون في الجملة أصحاب في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يلتقون في هذه الطريق فيعز بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا. يجلس بنا نؤمن ساعة، لا فرق في هذا بين عربي وعجمي، بين مهاجري وأنصاري، بين قرشي وغير قرشي، هكذا درجة السنة، وهكذا نسير على طريقهم. توشك أيام العمر أن تنتهي، ويوشك أحدنا أن يلقى ربه سبحانه وتعالى فيحاسبه على القليل والكثير والنقير والقطمير، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار كما هو معلوم. فاتقوا النار، وتقوى النار إنما يكون بجملة من المعاني يأتي على رأسها بعد توفيق الله عز وجل طلب العلم النافع. ولا شك أن من أعظم أبواب العلم العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وما يجوز في حقه وما لا يجوز، وما يتبع ذلك من أركان الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، وهذه المعاني التي اصطلح على تسميتها بأبواب الاعتقادات. وهذه الأبواب المقصود من تعلمها العلم وتصويب الاعتقاد وتسديد النظر، تصحيح الرؤية في هذه الأمور، ولا يتم ذلك بمجرد العلم، علم المسائل، حتى يستقر في القلوب أثر هذه العلوم وهذه الاعتقادات. فإن اعتقاد المؤمن بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ونحو ذلك لا ينفع بمجرده حتى يظهر أثر ذلك على يعني المؤمن و يعني قلبه وسلوكه وإيمانه، وحتى يظهر تأثره أيضا بذلك إقبالا على الله سبحانه وتعالى، ومحبة وذلا وخوفا ورجاء وخضوعا وإنابة وتوكلا ومحبة، كل هذا في الحقيقة هو المقصود، ليس مجرد أن يرص الإنسان المسائل. هذه مسألة فيها يعني مبنية على ستة أمور، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، هذا يعني قليل النفع إن كان بعيدا عن القلب، إن كان مجرد يعني أقوال باللسان ومحفوظات بالجنان دون أن تمس القلب وتؤثر فيه، فهذا قليل النفع. ولهذا نحن نتواصى فيما بيننا على يعني هذه المعاني ونتصاحب في هذا الطريق، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم النافع وأن يرزقنا من العمل الصالح ما يعيننا به على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نرضاك به، ونقص لنا خلف كل بر وفاج من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، لا لم يرغب منهم شيء من ذلك، وندروا سرائرهم إلى الله تعالى. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليه ولا ننزع يدا من طاعته، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضا، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والنزاهة، ونبغض أهل الفجور والخيانة، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. اشتبه. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فهذا إجمال لما تقدم من مباحث الإيمان، وقد عرضها المصنف وتبين المقصود بهذا الباب وأهميته ومقالات الفرق المختلفة في الإيمان، وأن يعني منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، خلافا يعني بقية المقالات التي عليها من المآخذ ما تقدم. وهنا يعني إجمال لما يعرف بأركان الإيمان التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. والتسمية تسمية هذه بأركان الإيمان وتسمية الخمسة في حديث ابن عمر في الصحيح بأركان الإسلام، هذه لم يأتي بها دليل أنها تسمى أركانا، وإنما هذه تسمية اصطلاحية اصطلح على يعني العلماء على تسميتها بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. اختلف العلماء في هل ينهدم يعني الإسلام بهدم ركن منه، أو يعني ينهدم الإيمان بهدم ركن منه، وذلك لأن الركن هو أصل الشيء الذي ينهدم يعني بهدمه كما هو معلوم. لكن الظاهر أن يعني كما قال بعض الشراح أن كل قدر يصح به الإيمان، المقصود أن يعني لكل أن لكل ركن قدرا يصح به الإيمان، ويعني هناك شيء زائد يعني ليس داخلا في حد الركن، بحيث لو سقط هذا الشيء الزائد لا يؤثر في صحة الإيمان، وكأن المسألة فيها إجمال وتفصيل كما تقدم. يعني الركن أن هذا ركن وأركان الإيمان هذا يتعلق بالإجمال، ولا يلزم أن كل شيء في التفاصيل يعد ركنا بمعنى أن ينتفي الإيمان بانتفاء هذا الركن. فمثلا إذا قلنا الإيمان بالله الركن الأول والأساس من أركان الإيمان، فالمقصود أن الواجب على المكلف أن يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني وأن له المعاني المستقرة في الفطرة من معاني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا ركن أصيل ينهدم الركن ينهدم الإيمان بفواته، لكن لا يلزم من هذا أن يكون كل جزئية من جزئيات يعني التفصيل مستقرة في نفس كل مكلف، فقد يفوت يعني منه أشياء، وهذا معنى الإيمان التفصيلي الذي لا يعني يكلف به كل فرد، وإنما يكلف المكلف على التعيين بالإيمان الإجمالي، وهكذا قل في بقية الأركان. على كل حال هذه الأركان الستة المعروفة، وهي أمور اعتقادية كما يظهر، فأين العمل منها؟ والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. حقيقة أن هذه مسألة اعتقادية، لكن العمل يعني متعلق بما تتضمنه هذه المعاني، يعني لكل ركن أثاره العملية. إذا قلنا مثلا الإيمان يعني الكتب، فهذا يقتضي الإيمان بالقرآن ويقتضي العمل بما جاء في القرآن من تشريعات وأحكام ونحو ذلك. إذا قلنا الرسل، الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بكل الرسل وتصديقهم، وخصوص الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ويعني أخذ ما جاء به من تشريعات وأحكام، وهكذا في بقية الأركان. والإيمان بالقدر من هذه الأركان، وتقدم أيضا يعني شيء من الكلام عليه، وهذا له يعني جهتان: جهة تتعلق بأفعال الله تعالى وصفاته، اللي هي أركان أو مراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذا كله من هذه من هذا الوجه خير لا شر فيه. وهناك يعني جهة تعلق الإيمان بالقدر ب يعني بالعبد نفسه، وهو المقدور، يعني العبد نفسه قدر له أن يفعل كذا وكذا وكذا، هذا الذي أقصده من مفعولات العبد، هذا الذي يدخل فيه الخير والشر والحلو والمر. بمعنى أنه إذا قال بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يعني لا يتصور منه شر، وإنما من جهة العبد يعني يكون الشر، كما في الحديث: والشر ليس إليك، وإن كان الله تعالى هو خالقه هو الذي يخلق الشر كما يخلق الخير، لكن يعني الشر من حيث نسبته إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون شرا، لأنه لا يخلق شرا لذاته، وإنما للحكمة التي تترتب عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. ولذلك بحث المصنف رحمه الله تعالى، أو بحث الشارح الجمع بين قوله تعالى قل كل من عند الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. بحث المصنف يعني علاقة هذا بقوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وانتهى إلى أن كلا من عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة وقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بسبب يعني تقصير الإنسان، لكن كما قال ابن عباس وأنا كتبتها عليه كما هو يعني معروف في تفسير الآية. فكل من عند الله هذا هو الأصل، وأما قوله فمن نفسك يعني على قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فلا تعارض بينهم، أن يكون الخير من الله والشر من الله، لكن لا ينسب الشر إلى الله، لأن الله تعالى لم يخلق شرا يعني محضا، وإنما هو من حيث نسبته إلى العبد فهو شر، ومن حيث نسبته إلى الرب فهو خير، خير لا لذاته لكن لما يترتب عليه من الحكم التي يعني يمكن تصورها، منها يعني بيان قدرة الله تعالى على خلق المتضادات، ومنها يعني ما يترتب على هذا من التوبة والإنابة والاستغفار والسعي في تحصيل الحسنات الماحيات، ومعلوم أنه رب يعني ذنب أورث صاحبه يعني الجنة، كما أنه رب طاعة أورثت صاحبها النار، فيكون هذا الذنب وإن كان شرا في ظاهره من جهة العبد إلا أنه من جهة الله سبحانه وتعالى يترتب عليه حكمة عظيمة، إن هذا الذنب هو الذي رد العبد إلى التوبة وإلى الإنابة ونحو ذلك. ولهذا ليس القدري أن يحتج بقوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك على قولهم بأن العبد خالق أفعال يعني نفسه، لأن الله تعالى فرق قال وما أصابك من حسنة فمن الله، والقدرية لا يفرقون يجعلون فعل العبد يعني كله من خلق نفسه، وهذا يعني غير صحيح. قال ونحن مؤمنون بذلك كله أي بهذه الأركان الستة التي تقدمت، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نحن مؤمنون بهذه الأركان الستة إيمانا إجماليا، والإيمان التفصيلي الذي نستطيعه أيضا من هذا مؤمنون به، لا نفرق بين أحد من رسل يعني لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض، وهذا يعني سر سعادة المسلمين أنهم الأمة الواحدة بل الوحيدة التي آمنت برسل الله أجمعين. وضلت اليهود في المسيح عليه السلام ويعني في شأنه فلم يؤمنوا به، وضلت النصارى في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، واليهود أيضا في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فيعني كان شأن المؤمن كما قال الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، ومن فرق بين أحد من الرسل لا حظ له من الإيمان بكل المرسلين، لأن المعنى واحد، المرسل واحد الذي أرسل يعني نوحا هو الذي أرسل يعني يوسف والذي أرسل موسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا وجه كفر أهل الكتابين من قبلنا، والرسل يعني دينهم واحد وإنما تختلف الشرائع، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر أبناء علات، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد. أبناء العلات يعني إذا تزوج الرجل من عدة نساء وأنجب من هذه ومن هذه ومن هذه يكون الأب واحدا والأمهات يعني مختلفة، فكذلك الأنبياء دينهم واحد والشرائع هي التي تختلف. ولهذا يعني لا يصح أن يقال يعني الأديان السماوية، وإنما هو دين واحد، لكن هناك شرائع، شريعة نزلت على المسيح نزلت على موسى نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. مع الصحة أن نقول أديان باعتبار أن كل جماعة لهم يعني دين يدينون به، لكن الأصل أن الدين واحد، الدين عند الله الإسلام. قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، لا يخلدوا إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، هكذا عندكم في نسختكم، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. هذا المبحث في الحق متعلق أيضا بمباحث الإيمان، وهو يعني مبحث مرتكب الكبيرة، وذلك أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الذي يدخل في الإيمان لا يخرج منه إلا بناقض من هذه النواقض، وليست الكبائر ناقضا للإيمان في منهج أهل السنة والجماعة، وإن كان هذا يعني مسلك الخوارج والمعتزلة، فعند الخوارج والمعتزلة يكفرون بالذنب، يكفرون بالكبيرة، ويعني الحكم عندهما واحد، الخلود في النار، وإن كانت الأسماء تختلف، يسميه الخوارج كافرا ويسميه المعتزلة يعني في منزلة بين المنزلتين يسمونه فاسقا، فالأسماء يعني يختلفون فيها لكن الأحكام واحد. أهل السنة والجماعة يختلفون معهم في الأسماء وفي الأحكام، يسمونه مؤمنا بإيمانه ويعني فاسقا بكبيرته، يسمونه مؤمنا ناقص الإيمان، يسمونه مسلما ولما يصل إلى الإيمان، لكن يعني لا يخرجونه من دائرة الإيمان. وهذا الذي أراد المصنف أن يقوله، أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار. في بعض النسخ ليس فيها من أمة محمد، وهذا أولى في الحقيقة، لأن هذا المعنى عام اشترك فيه المسلمون وغير المسلمين، لأن النصوص عامة في أن آدم يقال له يعني أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، الأحاديث المعروفة في هذا الباب ليست خاصة بالمسلمين في الحقيقة، ولهذا أهل الكبائر عموما من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم وممن المؤمنين بالأنبياء قبله لا يخلدون في النار. فيعني إضافة من أمة محمد في بعض النسخ، عدم إضافتها أحسن كما في النسخ الأخرى. أهل الكبائر اختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة إلى أقوال يعني كثيرة، أحسنها وأفضلها ما ذكره المحققون كشيخ الإسلام وغيره، من أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو يعني وعيد في الآخرة بالنار، ويدخل في هذا ما يعني ذكر فيه اللعن أو غضب الله سبحانه وتعالى على فاعله، أو قول الناس ليس منا من فعل كذا أو كذا، هذا يعني حد للكبيرة من أحسن ما قيل. ويعني ذهب بعض أهل العلم أيضا، وهذا من أحسن ما قيل أيضا، أنه ما لا يؤثر فعله في أحد مقاصد الشرع أو كلياته الخمس، وهذا يعني اختاره العز بن عبد السلام في قواعده، ونقله النووي أيضا في شرح مسلم. والمشهور أن أفضل يعني الضوابط لذلك أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو يعني عقوبة في الآخرة أو وعيد بالنار، أو يعني ما في معنى ذلك من اللعنة أو الغضب أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا، فهذا المقصود بالكبائر خلاف الصغائر التي شأنها كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، تكفر الصغائر باجتناب الكبائر. ولهذا الخلاف وقع في الكبائر، إن أهل الكبائر ما حكمهم؟ إذا تابوا فلا خلاف، ليس هناك خلاف إن أهل الكبائر إذا تابوا من الكبائر فشأنهم يعني على ما يحبوا، لأن من تاب تاب الله عليه، إذا كان الإنسان إذا تاب من الكفر فلا خلاف في شأنه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، فما بالك بأهل الكبائر. لكن الخلاف وقع فيما لو لم يتوب، إذا ارتكب الكبيرة ولم يتب منها ومات على هذا، هذا موضع الخلاف. قالت الخوارج هو كافر بكبيرته خالد في النار، وقالت المعتزلة هو فاسق في منزلة بين المنزلتين، هذا اسمه في الدنيا لكنه خالد في النار أيضا عندهم في الآخرة. وقال أهل السنة هو يعني مرتكب للكبيرة في أدنى درجات يعني الإيمان، فاسق بكبيرته لكن لا نخرجه، لا نسميه كافرا في الدنيا، وأما شأنه في الآخرة شأنه إلى الله، إن شاء عفى عنه ابتداء لم يدخل النار، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار، وإنما يعني يمكث فيها قدرا يريده الله سبحانه وتعالى للتمحيص والتنقية. ولهذا قال المصنف: لا يخلدون، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون أو لا يخلدون. وقوله كما قلنا من أمة محمد ليس في بعض المخطوطات، وهذا أصح. وعلى ذكره مما يقال لا مفهوم له، يعني في اللغة يقول إذا ذكر يقال هذا مما يذكر لفظا ولا مفهوم له، مثل قوله مثلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طيب هل معنى هذا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا أننا يجوز أن نكرههم على البغاء إذا لم يردنا تحصنا، أم أن هذا يعني مما لا مفهوم له؟ هذا الصحيح، أنه يعني خرج مخرج الغالب، أو يقال لا مفهوم له. فقوله هنا من أمة محمد لا ينفي أن الحكم في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. وقوله في النار هذا متعلق بيخلدون، يخلدون الخبر، وأهل الكبائر هذا المبتدأ، لا يخلدون وهذا الخبر، إذا ماتوا وهم موحدون. المهم أن يموت مرتكب الكبيرة على التوحيد، وإلا لو خرج عن حد التوحيد كان تكون الكبيرة شركا بالله عز وجل، فهذا له شأن آخر. لكن إذا مات يعني على التوحيد مع إصراره على الكبيرة، هذا هو محل البحث. وعند أهل السنة أنه لا يخلد في النار، وإنما شأنه إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ويخرج من هذا الوعيد بجمل من المعاني، منها التوبة، إذا تاب تاب الله عليه، ومنها الحدود، فالحدود مطهرة، من أقيم عليه الحد في الدنيا لم يجمع الله عليه يعني عذابين، إذا أقام الحاكم الحد على مرتكب الكبيرة كان هذا يعني شأنه في الآخرة عفوا. وقد يخرجون من هذا أيضا بالحسنات الماحيات، وقد يخرجون بعفو الله تعالى وسبق مغفرته له، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وقوله إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، هذا على سبيل التأكيد، وإن لم يكونوا تائبين يعني ليس إشارة، لأن هذا شرط يعني، وإنما المقصود وإن لم يكونوا تائبين، يعني هذا تأكيد حتى لا يفهم بعض الناس أنهم غير مخلدين إذا تابوا. لا، إذا تابوا لا خلاف فيه، لكن حتى لو لم يتوبوا هذا على سبيل التأكيد، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، يعني المقصود هذا دليل إيمانه، إيمان قد يكون مسرفا في الذنوب والمعاصي لكنه يلقى الله تعالى مع كبيرته عارفا. والمعرفة هنا يعني استدركها الشارح، فإنه قال يعني أن الإيمان حد الإيمان بالمعرفة فقط، هذا صيغة الجهمية. ولو قلنا يقصد بالمعرفة يعني التصديق فهذه طريقة يعني المرجئة، ولكن الصحيح أنه هو يقصد إذا لقوا الله عارفين المعرفة بمعنى الإيمان الحق. ويعني لهذا دليل الحديث معاذ: إذا نكتأت قوما أهل كتاب فأخبرهم أن الله افترض عليهم يعني خمس صلوات الحديث، وفي فإنهم عرفوا ذلك فأعلمهم، عرفوا. ذكر المعرفة هنا ليس بمعنى المعرفة العامة كما عند الجهمية، وإنما المعرفة بمعنى يعني الإيمان. ولهذا نخرج من هذا الاستدراك بما في بعض النسخ من قول المؤمنين، الشارح استدرك عليه كلمة عارفين مع عدم وجود مؤمنين، لكن وجود مؤمنين في بعض النسخ هذا يعني يرفع التعقب الذي تعقبه الشارح. وحتى على هذا التعقب نحن قلنا أن ذكر المعرفة هنا يعني ليس المقصود بها إيمان الجهمية، وإنما يعني مع المقصود المعرفة، المعرفة الصحيحة التي يفهم منها الإيمان المعروف. وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وإن شاء عفى عنهم بفضله. وهم في مشيئته وحكمه إن شاء عفى عنهم وإن شاء غفر لهم إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. هذا معروف أن أهل الكبائر إذا ماتوا على كفرهم أمرهم إلى الله، إن شاء عفى ابتداء بفضله، وإن شاء يعني دخلوا النار للتمحيص. الخلود في النار هنا وكذلك ما في معناه من الحرمان في الجنة، يعني يقصد به أو يطلق يقصد به أمران، إما الخلود الأبدي وإما الخلود إلى أمد. الخلود الأبدي هذا لا يكون للمسلمين وإنما يكون للكفار، وعيد الكفار، وعيد الكفار، ولذلك دائما فئات الكفار تجد خالدين فيها أبدا بمعنى أنهم لا يخرجون. لكن هناك خلود أمدي، والخلود الأمدي يعني إلى أمد، وهذا المقصود بأهل الكبائر. والخلود الأمدي يعني خاص بأهل الكبائر بمعنى أنهم إلى أمد ثم يخرجوا. ولهذا لا يشكل الآية التي فيها يعني ذكر الخلود من غير الأبد، لا يشكل كآية القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. استشكل بعضهم قالوا كيف يكون خالدا فيها وهو من أهل الكبائر، وأهل الكبائر يعني لا يخلدون في النار. فإما أن نقول والله يعني هذه الآية محمولة على النصوص الأخرى ونفهم المسألة، والأحسن أن نقول الخلود في لغة العرب يعني طول المدة لا يفهم منه إلى الأبد. الخلود في لغة العرب يعني المدة المكوث مدة طويلة، ولا يتم عدم الخروج إلا بالتأبيد، ولهذا لم يذكر في آية القتل أبدا، وإنما قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولا إشكال هنا، لأن الخلود بمعنى الإقامة مدة طويلة، ولا أنت حتى في كلام قال أنا مخلد هنا، وأنت عارف لست مخلدا في الدنيا، لكن تقصد أنا مخلد هنا يعني إيه؟ يعني أنا قاعد للعشاء، تقول عليه مخلد عشان أنت متعود تيجي وتمشي العصر مثلا، فلو كنت ناوي تقعد للعشاء أو تبيت تقول لا ده أنا مخلد، مع أنك هتبيت ليلة واحدة أو تمكث أسبوعا. فالخلود في لغة العرب يستعمل في معنى الإقامة الطويلة دون يعني الإقامة الأبدية. ولهذا لا يشكل قوله تعالى في ذكر وعيد القاتل خالدين فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لأنه لم يقل أبدا. إذن الخلود في النار الأبدي هذا شأن الكفار الذين ليس معهم أصل الإيمان، وأما الخلود الأمدي فهذا شأن أصحاب الكبائر، ومنه يعني قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك قيل الشرك، والشرك هو الكفر، فكل شرك كفر، وكل كفر يعني شرك، كما يدل عليه محاورة صاحب الجنتين في سورة الكهف، قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلق، ثم في آخر الآيات قال ولم أشرك بربي أحدا. فالشرك قد يطلق على الكفر، والكفر قد يطلق على الشرك، مع أنهما إذا اجتمع فلا شك إن يعني الكفر أعم، يدخل فيه الشرك ويدخل فيه يعني غير الشرك. وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها، هذا محل الخلاف بين أهل السنة وبين يعني الخوارج والمعتزلة. عند أهل السنة يعني إن شاء عفى عنهم ابتداء، أهل الكبائر المصرين عليه، وإن شاء عذبهم، ولو عذبهم فإنهم سوف يخرجون يوما من الدهر، ولهذا قال وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته. أسباب الخروج من النار رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهذا أعلى شيء، ومن ذلك شفاعة الشافعين سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الملائكة أو المؤمنين الصالحين يعني من الأرحام وغير الأرحام. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. لكن عند الخوارج المعتزلة يدخلون فيها في النار ولا يخرجون، ويستدلون بالآيات المشتبهة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا محمول على الكفار وليس على المسلمين. وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، في بعض النسخ تولى أهل معرفته، ولو قال أهل طاعته لكان أولى، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. يعني أهل الكبائر ما دام معهم أهل الكبائر ما دام معهم أصل الإيمان فإنهم يعني بإيمانهم من أهل معرفة الله سبحانه وتعالى، فمن تولي الله لهم ألا يعني يخلدوا في النار، لم يجعلهم كيعني أهل الكفر والعياذ بالله الذين يعني هانوا على الله سبحانه وتعالى وخابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. وناسب هنا أن يختم هذا المقطع بما صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. هذا يعني حديث صحيح أخرجه الألباني في الصحيحة رحمه الله تعالى. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وهذا المعنى أيضا مرتبط بما قبله، وهو يعني من معاني الإيمان. فالبر لا خلاف عليه، والفاجر ممن يعني يرتكب المخالفات الشرعية من كبائر وغيرها ما معه أصل الإيمان، ولذلك صلاته صحيحة لنفسه، وصحيح أيضا إذا صح صلاته لنفسه يصح أيضا أن يؤم غيره. ولهذا عند أهل السنة والجماعة الصلاة خلف البر وخلف الفاجر من أهل القبلة، ويعني في ذلك حديث فيه ضعف، لكن المعنى صحيح متفق عليه بين أهل السنة والجماعة: نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. المقصود بها الصلاة خلف الإمام الأعظم الخليفة أو نائبه أو يعني رئيس من الرؤساء أو ملك من الملوك ممن له نوع ولاية، هذه سنة ماضية كان السلف يعني يحرصون عليه، ولها أصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: يصلون لكم فإن يعني أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني خطأ مردود على نفسه. وبهذا يعني فعل الصحابة، ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج مع يعني فجوره، وأنس رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود يعني صلى خلف الوليد بن مسلم وكان سكران. ويعني هذا ليس فقط يعني انه بل مرتكب كبيرة حتى ساعة الصلاة، لأنه قال: إن شئتم أزيدكم، صلى بهم الفجر ركعتين ثم قال: إن شئتم زدتكم. طبعا هذا شأن من يعني خرف وفند بسبب السكر، ومع هذا كانوا يعني لا يمتنعون من الصلاة خلف الأئمة أئمة الجور، لأن يعني المصلحة تقضي هذا، لأن الخلاف على الأئمة يؤدي إلى التنازع وإلى شق الصف وإلى يعني التقاتل وإلى المفاسد العظيمة. فالصبر على الأئمة مع يعني ما هم فيه من فجور ويعني فسوق ونحو ذلك أحسن عاقبة، بخلاف أهل البدع، فإن أهل البدع لا يصلون إلا يعني خلف من يماثلهم في اعتقاده وعمله. لذلك أهل البدع يمتحنون الأئمة سواء الإمام العام أو حتى إمام الصلاة العادية، ولا يكتفون حتى بكون مستور الحال، فابتداء هو لا يصلي خلف من لا يعرف، وهذا غلط. صحيح أننا نصلي خلف البر والفاجر، فكيف بالمستور؟ المستور من باب أولى، واحد دخل مسجد لا يعرف الإمام لا يمتحنه يصلي، لأن الأصل أنه مسلم، المبتدع لا يفعل هذا، وإنما إن عرف أن يمتحنه وإلا لم يصلي خلفه. لا شك أن هذا خطأ، أكيد أنه عند السعة يعني يتعين الأقرأ لو أن الأمر عنده سعة. ومتى تكون السعة؟ إذا كان الأمر لا يتعلق بالأمير ولا يعني الوالي ولا نحو ذلك، حينئذ يختار الأقرأ والأقرب إلى يعني الأدلة الشرعية، لكن السلطان ينبغي أن يصلى خلفه حتى لا يختلف عليه. هذا نار الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. قوله من أهل القبلة ليبين أن المقصود ما دام مسلما، لكن إذا كفر السلطان وارتكب ما يخرجه من الملة فالكافر لا صح الصلاة خلفه. فإذا رأينا كفرا بواحا من هذا السلطان فإننا يعني لا يصح الصلاة خلفه مع اعتقاد كفره. وعلى من مات منهم، هذه مسألة أخرى، كما نصلي خلف البر والفاجر من المسلمين فنحن نصلي على من مات منهم، إذا مات يعني مسلم فإننا نشهد جنازته ونصلي على موتى المسلمين أيا كانوا، سواء كانوا مؤمنين أو كانوا يعني مخلطين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أو كانوا حتى من أهل يعني الكبائر، هؤلاء جميعا مصلي خلق. أما إذا اعتقدنا كفرهم كالمنافقين الذين يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، لكن من الذي يعرف هذا؟ إذا تبين هذا لا نصلي خلفه. كان حذيفة يعرف أسماء المنافقين، فكان عمر يرقب حذيفة، فإذا رأى حذيفة تحاشى من الصلاة على رجل عرف أن هذا، لأنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني منافق يعني كافر، فكان عمر يتحاشى أيضا الصلاة على يعني من لم يصلي عليه حذيفة. أما النفاق الخفي أو النفاق العملي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، فهذا لا يستمنه كثير من المسلمين ولا يمنع من الصلاة خلفه. لكن هناك بعض الأعمال الخاصة ورد أن يعني أصحاب الوجاهات لو أنهم لا يصلون عليهم من أجل التعزير فهذا حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الغال، لا يصلي على من عليه دين إلى أن فتح الله عليه فصار يصلي عليه ويؤدي عنه يعني دينه، لا يصلي على قتل النفس، يفعل هذا أصحاب الوجاهات كالعلماء وأهل القدوة ممن يعني يراد بهم التنفير من هذه الأفعال، هذا لا بأس به. وإلا في الأصل الصلاة على من مات من المسلمين، فقضية الصلاة خلف المبتدع والفاسق فهذه المسألة كما قلنا يعني لا إشكال فيها عند أهل السنة. إمام الجمعة إمام العيدين يصلى يعني خلفه ولو كان يعني فاجرا، لأنه إذا صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، هذا في خصوص أهل القبلة، لأنه قالوا نرى الصلاة على كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه، ولا ننزل أحدا منهم يعني من أهل القبلة يعني ممن ينتسبون إلى الدين إلى الإسلام، لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني في خصوص أهل القبلة لا يصح أن نعين لأحد منهم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. أما من مات على كفر فلا كرامة، هذا يعني نتيقن بكفره لما في الحديث حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، هذا يعني حديث صحيح عند ابن ماجه، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. ولهذا لا صح التردد ولا التوقف في تكفير النصارى أو اليهود أو البوذيين أو غيرهم، ولا يقال مثلا مات القس فلان رحمه الله ولا يعني الله أعلم بعمله قد يكون ماذا يكون، هذا كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكافر يعني أصل الدين. إذن لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، هذا في خصوص أهل القبلة. لكن هذه المسألة يعني من أهل العلم من ضيق فيها فلم يشهد للأعيان مطلقا وإنما شهد للأوصاف، يقول مدام لا ننزل أحدا جنة لا نشهد لأحد بالجنة، الله أعلم بما كانوا عاملين، وربما يستثني بعضهم الأنبياء فقط، وهذا تضييق. لماذا؟ لأن هناك من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي هذا التضييق. ومنهم من عكس فوسع وشهد لكل أحد يعني الجنة واحتج بحديث يعني أنتم شهداء الله في الأرض، حديث وجبت لما مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها شرا فقال وجبت، فسألوه صلى الله عليه وسلم فقال أنتم شهداء الله في الأرض، فقال ما دمنا نشهد لفلان بالصلاح فهو من أهل الجنة، هذا أيضا توسع كما أن الأول يعني تضييق، والجمهور توسطوا بين هذا التضييق وبين هذا التوسع، فيعني تابعوا الأدلة فشهدوا لمن شهد له الوحي يعني الجنة أو بالنار وتوقفوا فيما دون ذلك. فمثلا شهد الوحي للعشرة المبشرين بالجنة أنه من أهل الجنة، شهد لأفراد من الصحابة كعبد الله بن سلام وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغير هؤلاء، فنحن نشهد لهؤلاء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. شهد أيضا بالنار يعني أقوام وأعيان، فنحن نشهد يعني كذلك، وما سوى ذلك فنقول يعني الله أعلم يعني حال. هذا معنى ولا ننزل أحدا منهم جنة يعني من أهل القبلة ولا نارا، ويكون المقصود به إلا من شهد له الوحي. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. هذا من باب أول. إذا لم نشهد له بجنة ولا نار، وهذا المقصود به عن الأحكام في الآخرة، فأيضا الأسماء في الدنيا لا نسميه كافرا ولا مشركا ولا منافقا ما لم يظهر ذلك يعني النصوص. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. نذروا سرائرهم إلى الله تعالى، يعني لا نقول إن فلانا كافر، ولا نقول إن فلانا مشرك، ولا نقول إن فلانا يعني منافق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. لو ظهر شيء من هذا جاز أن نقول هذا كما يعني، لكن لا نطلق هذا على المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ليس بمجرد يعني فعل شيء من هذا نحكم. لكن هناك يعني أحيانا يكون هذا الشيء ظاهرا فيسارع الإنسان بالكلمة فيراجع فيها، ولذلك كان عمر أحيانا يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق فيقول فينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينكر عليه، هو ظن أن هذا الفعل يعني نفاق فقال هذا بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه يعني البيان الموانع من ذلك. ولهذا الذي ينبغي ألا يتجرأ الإنسان حتى لو رأى من هذه الأسباب، حتى يتأكد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لأن التكفير يعني أو قضية التكفير قضية خطيرة، ومن قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، فليس من طريقة أهل السنة يعني المسارعة والجرأة في إطلاق الأحكام بالكفر والشرك والنفاق إلا إذا تبين ذلك على وجه لا تبقى معه شبهة. ولهذا قال ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، نذر السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعته. هذا مبحث مهم، مسألة يعني لا نرى السيف على أحد من أمة محمد، هذه وإن كانت مسائل تبدو عملية لكن وجه الإشكال فيها أنها صارت رمزا لأهل السنة والجماعة، لأن معروف طريقة الخوارج في هذا وطريقة المعتزلة أيضا. معتزلة عندهم الأمر بالمعروف عن المنكر أصل من أصولهم، يقصدون بالخروج على الحكام، والخوارج يعني من باب أولى لا يتباطؤون في هذا، لكن أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم لا يعني إنما يعني منصحة ولاة الأمر والحكام ولا يعني الخروج عليهم. ولذلك يعني في تراجم كثير من السلف كان لا يرى السيف يعني للتأكيد على طريقته في انتسابه إلى أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وفي لمز بعضهم في بعض التراجم كما في تهذيب التهذيب وغيره يقول فلان كان يرى السيف، يعني كأنه كان يرى رأي الخوارج يعني الخروج على الولاة، والخروج على الولاة يتضمن الخروج الاعتقادي بأنه يعتقد جواز الخروج، ويتضمن الخروج الفعلي بأنه يسعى في هذا ويساهم فيه، ويتضمن الخروج القولي أيضا أنه يدعو الناس إلى هذا. وأهل السنة يعني بعيدون عن هذه الثلاث، من يرى الخروج على الولاة قولا أو فعلا أو اعتقادا، ويدخل في هذا أيضا من يرى جواز قتل المعين، من يرى جواز قتل المعين. هذه مسألة أخرى من الخروج، أنه لو أن رجلا فعل مكفرا فمن الذي يتولى يعني حسابه وعقوبته؟ الأصل الحاكم وليس الأفراد الناس، وإلا صارت فوضى. هذه مسألة مرتبطة بالأولى، كما أن أهل السنة لا يرون الخروج على الولاة بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد، فإنهم أيضا لا يرون للأفراد أن يعني يقتلوا المعين إذا ثبت كفره، ولا يرون الافتيات على الإمام في هذا، وإنما يرد هذا إلى الأئمة. ولا نرى السيف على أمتي على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان حاكما لا نرى الخروج عليه، وإن كان مرتدا لا نرى أن نقوم نحن كأفراد يعني إقامة الحد عليه، وإنما يترك ذلك إلى الإمام. هذه تشمل المعنيين، إلا من وجب عليه السيف. من وجب عليه السيف كما في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيف الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا وجب عليه السيف، لكن ممن يملك السيف وهو الحاكم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، هذا يدلك على أنه لا يشترط العدالة في الحاكم، وإن كانت لا يعني الأصل العدالة في الحاكم مشتركة، لكن أقصد يعني لا يشترط في الخروج أو بمعنى إن لا يشترط في يعني طاعة الحاكم العدالة، وإن الأصل يشترط في الحاكم نفسه العدالة، لكن إذا لم يكن عدلا لا يشترط هذا في طاعته، وإنما يطاع عدلا كان أو يعني جائرا. ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا. أهل السنة يرون الخروج على الأئمة من الكبائر، ويعني يبدعون فاعلهم، يبدعون الخارج على الأئمة ويدورون هذا في يعني معتقداتهم. وجه ذلك ما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، وسواء من حيث يعني النظر أو من حيث التطبيق الفعلي. منذ أيام الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا على عثمان يعني ويعني على علي من بعده، وخرج الخارجون على بعض خلفاء بني أمية وبعض خلفاء بني العباس إلى يعني عبر القرون، مهما بلغ يعني جور الحكام كانت النتائج يعني في غاية السوء، كما قال شيخ الإسلام: ما خرج قوم على إمامهم إلا كان يعني كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج، وهذا متواتر عبر القرون، يعني تاريخ الخروج مرير على مدار القرون، ويعني هذا ظاهر في العصور المختلفة. وهذا يدلك على حصافة أهل السنة والجماعة وتوفيق الله عز وجل لهم في هذا الباب، أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وولاة الأمور، وإن حصل منهم الجور والظلم والفسق والبغي ونحو ذلك. والخروج بكل معانيه، إما الاعتقادي، اعتقاد الخروج، أو العملي، ممارسة الخروج. وزاد بعضهم القول، وهذا في الحق لا ينضبط، لأنه يوشك أنه كلما أمر أحد المعروف أو نهى عن منكر أن يعد هذا خروجا بالقول، فهذا يحتاج إلى نوع انضباط يضبطه أهل العلم وأهل يعني البصيرة. أسباب الخروج عادة ترجع إلى تصرفات الحكام، التصرفات المالية، التصرفات الإدارية، التصرفات التي يترتب عليها مفاسد في الدنيا ومفاسد في يعني الدين، كالقول بالبدع المختلفة، هذا دعا إلى خلق القرآن، وهذا دعا إلى تأويل الصفات، وهذا دعا إلى كذا، كل هذه أسباب تصور، والنصوص مع هذا تمنع الخروج، لكن ليس المنع مطلقا. وضع النص يعني حدا لهذا، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه يعني برهان. هذا الحد الذي لأجله يعني الأصل عدم الخروج على الحكام الفاسقين وعلى الولاء الظالمين وعلى الأمراء الجائرين، كل هذا الصبر عليهم أولى، لأن الخروج فيه مفسدة. لكن إذا وصل الأمر إلى أن يكون الحاكم كافرا وعندنا برهان على كفره من يعني تعطيله للأحكام الشرعية أو يعني سعيه في مخططات الكفار ضد مصالح المسلمين ونحو ذلك من المعاني التي لابد فيها أيضا من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع من خلال أهل العلم الكبراء الذين يحكمون بهذه القضية، وهذا أمر تحققه في الواقع عسير، يحتاج إلى يعني عدم جرأة، ولا يحتاج إلى أن يتعاطاه الصغار ولا طلاب العلم. لكن إذا حصل إلى هذا، إذا وصل الحد إلى هذا، حينئذ يعني كان أهل العلم بين قولين، منهم من يوجب الخروج ومنهم من يبيح أو يجيز الخروج. بعضهم يوجب الخروج إن أمكن، ومعنى إن أمكن يعني أن يحقق المصلحة، مصلحة استقرار الناس في دينهم ومعايشهم دون مفسدة راجحة، حينئذ يجب الخروج. وبعض أهل العلم يقول بل يجوز والحالة هذه ولا يجب. على كل حال على الأقل أنه يجوز وقد يجب، لكن متى يجب الخروج على الحاكم؟ إذا يعني ظهر منه كفر نواح عندنا من الله فيه برهان، هذا شرط. هل مجرد ظهور الكفر من الحاكم يكفي في الخروج عليه؟ لا، هناك شرط ثاني لابد منه، وهو أن يؤدي هذا إلى مصلحة راجح وأن تندفع معه المفاسد. طب هب أننا حصلنا الشرط الأول، رأينا كفرا بواحا في السلطان ولا نقدر على إزالته إلا بمفسدة أكبر، حينئذ الصبر على السلطان ولو تبين كفره خير من إحداث مفاسد يعني أكبر. هذا في حق السلطان المستقر، أما القضايا التي يكون فيها نزاعات بين الناس ونحو ذلك فليس السلطان الثاني بأولى من السلطان الأول، بل الأصل إذا بويع على يعني خليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. فالذي يتشدق الآن من أتاكم أمركم جميع، أمرنا كان جميع لما كان في سلطان الأمر مستقر، حتى لا يفهم الأمر يعني خطأ. لكن المقصود هنا من قول المصنف ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، يعني من استقرت لهم الولاية ويعني دخل الناس في طاعتهم، فإن كانوا يعني على العدل فهذا المراد، وإن كانوا على الجور فيجب الصبر عليهم وعدم الخروج، وإن خرجوا إلى الكفر البواح جاز الخروج أو وجب بشرطين: تحقق الكفر والقدرة على يعني إزاحة السلطان وتولية يعني غيره، وهذا يرجع إلى ميزان المصالح والمفاسد يقوم به يعني العلماء ومن يرجع إليهم في هذا الباب. ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا الأصل في مسلك أهل السنة والجماعة مع الأمراء، ولهذا كان أحمد وغيره يقول لو كان لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم، لأن صلاح الحكام من أعظم ما ينفع الله عز وجل به يعني المسلمين، كما قال عثمان وغيره إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولهذا يعني من طريقة أهل السنة عدم الدعاء على الحكام الظالمين، أما الكافر فإنه يجب خلعه وليس فقط، لكن كان يعني ظالما معه أصل الإسلام وتستقر معه معايش المسلمين وهو حريص على ديانة المسلمين لكن عنده أنواعا من الجور والظلم ونحو ذلك، فهذا يدعى له لأن في صلاحه صلاحا للإسلام والمسلمين. ولا ننزع يدا من طاعته، طاعة الأمراء هي الأصل، إلا أن يأمرون بمعصية. لا يخلو شأن الأمراء من ثلاثة يعني أشياء: إما أن يأمروا بطاعة وجب حينئذ طاعة، وإما أن يكون الأمر اجتهاديا ليس فيه نص وجب طاعتهم أيضا في الأمور الاجتهادية، وإما أن يكون الثالث أن يأمروا بمعصية، حينئذ فإن يعني أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة لعموم الأدلة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، والحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. ولهذا صارت طاعة الأمراء فريضة لأنها يعني طاعة لله عز وجل. لكنه قال ما لم يأمروا بمعصية، وهذه يعني نكتة مهمة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنه أفرد الله بالطاعة وأفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ولأنه معصوم أن يخالف الله، ولهذا أفرده بالطاعة، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن أولي الأمر ما دون النبي صلى الله عليه وسلم غير معصومين، فيتصور منهم الحالات، حالة الأمر بالطاعة وحالة الأمر بالمعصية، فجعل طاعتهم تابعة لطاعة الله والرسول، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، حتى يبقى حتى يعني لم يفرد أولي الأمر بالطاعة استقلالا لعدم عصمتهم، فنحن نطيع أولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله، وإذا أمرونا بغير طاعة الله ورسوله لم يكن لهم طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط المكره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف كما وردت النصوص. قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وهذا فرع مما تقدم، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، والمقصود بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالجماعة جماعة المسلمين، والجماعة كما تقدم جماعة في الدين يعني المنهج والطريق إلى الله عز وجل، وجماعة في الأبدان بمعنى أنهم يعني مجتمعون على يعني أمر واحد. نتبع السنة والجماعة لأننا أهل سنة وأهل اجتماع، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا عكس السنة وعكس الجماعة، مقصود الانفراد، الشذوذ الانفراد بما لم يكن معروفا في القرن أو في القرون الأولى، الانفراد بأمور لم يكن عليها السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، فإن كان يعني في أصل فهذا مرفوض كأصل يعني الصفات وأصل الإيمان بالقدر ونحو ذلك، هذا يعني لا يجوز، هذا لأنه خروج عن مقتضى السنة، بخلاف من غلط في فرع من أصل، يعني واحد مؤمن بالصفات كلها إلا أنه جاء في مسألة معينة هي متعلقة بالصفات فغلط، فأنا نقول إنه يعني مخالف في هذا الباب، يعني مثلا حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، واحد سلفي ومؤمن بكل الصفات ثم جاء في هذا الحديث فاشتبه عليه صفة الصورة. إذن قوله نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، الشذوذ والخلاف والفرقة يعني الانفراد عن طريقة أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول، ولا ينفي يعني أن العالم مهما كان كبيرا ويعني عظيما في دينه ومنهجه وقد يخالف في يعني جزئية تابعة لأصل، هذا لا يجعلنا يعني نخرجه من عموم أهل السنة، بل نقول غلط فلان في هذا أو أخطأ في هذا، لأنه ما من أحد إلا ويمكن أن ترى له زل في فرع من يعني الفروع التي يؤمن بهذا الأصل لكن يشكل عليه مسألة زي ما قلنا مسألة الصورة، مسألة الساق، مسألة يعني بعض التأويلات التي لم يسلم منها بعض يعني كبار التابعين كما هو معروف في مكانه، لكن المقصود التنبيه على الأصل، نتبع السنة والجماعة هذا الأصل، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرق، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، لأن المسلم يعني قلبه مرتبط بمحبة الله تعالى، الله تعالى هو الذي يحب لذاته ولا يحب لذاته إلا الله، وما سوى الله فإنه يحب تبعا لمحبة الله، فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأن الله أمرنا بمحبته، وكذلك الملائكة والنبيين وعموم المؤمنين، وكذلك ما كان في المؤمنين من صفات يحبها الله أحببناها لأجل ذلك، فنحب أهل العدل والأمانة لمحبة الله عز وجل لهذه الصفة، ونبغض أهل الجور والخيانة أيضا تبعا لمحبة الله عز وجل، لهذا يتصور أن العبد يعني يحب من جهة ويبغض من جهة على قدر ما فيه من الأمانة والعدل وعلى قدر ما فيه من الجور والخيانة، قد يجتمع في العبد يعني الأمران. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، وهذا من أهم يعني معاني العلم، أن الإنسان يتوقف فيما لا يحسنه، ولم يفعل هذا فقط يعني الكبراء بل هذا الشأن الأنبياء، يعني الأئمة الأربعة كانوا يتوقفون في مسائل، الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان وعلي كانوا يتوقفون في مسائل، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما المسؤول كان يعني يقول ما المسؤول يعني يسأل في الشيء فيتوقف، ويعني كذلك جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إذن هذه سنة مضطردة لأهل الحق، أن يتوقفوا في مسألة ليس أحد عنده العلم وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا طريقة أهل السنة التوقف فيما لا يعلمون، إذا ما تحدثت في مجلس تناهى حديثي إلى ما علمته، ولم أعد علمي إلى غيره، وكان إذا ما تناهى سكت، يعني يتوقف عندما ينبغي، لأن النص وردت بهذا، وإلا لم يبق بعد هذا إلا الضلال، ومن أضل ومن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا نقول الله أعلم، وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله أعلم، لأن الوحي ما زال، فليست منكرة في زمان الوحي أن يقول الصحابة الله ورسوله أعلم. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح التأسي بهم، لأن بعض الناس يفعل هذا، يقول لك الله ورسوله أعلم. فصلى الله عليه وسلم مات، لم يعد الآن يعني يطلع على شيء من الغيب، فالآن نقول الله أعلم ونسكت. لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوغ للصحابة أن يقولوا الله ورسوله أعلم. فيما اشتبه علينا علمه، لأن المتشابه أمر نسبي، المتشابه قد يخفى على البعض ولا يخفى على الآخر، فإذا اشتبه عليك شيء سكت، ربما يتكلم فيه غيرك ممن لم يشتبه عليه هذا الشيء. والمقصود التحذير من الخروج عن مقتضى العلم إلى القول بالرأي، لأن الحكم بالرأي خصوصا في مسائل المشتبهات هذا يعني ضحض مزلة، ويذهب بالعبد إلى كثير من يعني خلاف التوفيق. ولهذا من ابتلي بشيء من هذا رجع فيه واشتد عليه. عمر رضي الله عنه لما يعني في موقف الحديبية ورأى أن الشروط ليست ملائمة، النبي صلى الله عليه وسلم وافق عليها، كان ينبغي أن يرجع إلى، ولهذا قال فعملت لذلك أعمالا. كلما ذكر هذا يعني كان يخشى على نفسه، وكان يتصدق يعتق من الرقاب، لأنه وقف موقفا خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أقر هذه الشروط، وأنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا، فجعل الله تعالى فتحا. وعمر يقول على ما نعطي الدنيا في ديننا. هذا يدلك على أن مسألة الرأي خطير جدا. كان أيضا بعض السلف يعني، ومن ذلك عمر أيضا لما قال اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول صلى الله عليه وسلم لرددته. وهذا أيضا لأنه يعني نظر في يعني ما يعني يدل عليه الرأي. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. والمسح على الخفين مسألة من مسائل الفروع تدرس في كتب يعني الفقه ونحوها، فما الذي جعل المصنف يذكرها في يعني الأصل العقيدة؟ ادخلت في العقيدة لأنها صارت علامة لأهل السنة يتميزون بها عن الروافض ويعني بعض الخوارج، لهذا يعني صار شعار أهل السنة المسح على الخفين، لأن الروافض لا يمسحون على الخفين ولا يغسلون الرجلين، وإنما يمسحون على الأرجل كما هو معروف. أيضا لثبوتها بالتواتر يعني كما تقدم في يعني نظائرها. ولم يختلف أهل السنة في جواز المسح على الخفين، وقع بينهم خلاف في المسح على الجوارب، والصحيح إثبات المسح على الجوارب. أيضا قالوا نرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وطبعا الشارح استطرد بذكر بعض معاني الفروع في يعني انه يعني نظر في قراءة الخفض وقراءة النص، امسحوا برؤوسكم وارجلكم، فرواية ارجلكم لا تنفي ايضا انها بنفس معنى ارجلكم، لان العرب تطلق المسح على الغسل، والمسألة مبسوطة في موضعها. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وهذه أيضا مسألة فقهية، الحج والجهاد، لكنها صارت علما لأهل السنة خلافا للروافض والخوارج، لأن الروافض والخوارج لا يجتمعون على أمرائهم، ويعني وإنما يعني يمتنعون عن الحج وعن الجهاد. الروافض يمتنعون عن الحج حتى يخرج الإمام، وعن الجهاد حتى يخرج الإمام. وأي إمام؟ هذا يقول لك محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر الذي يعني دخل في يعني دهليز في سامراء، وإلى اليوم يضعون عنده بعض يعني الحراس بالسيوف، يا مولانا أخرج أخرج، ولم يخرج ولن يخرج. نعم، لكن هم يعني من يعني أسفه الناس في هذا، يعطلون الجهاد حتى يخرج المهدي. مع أنهم لما يطيق لما يخرج لهم هواهم يجاهدون، يعني عندهم إنه لا جهاد إلا مع المهدي. طب ماذا تفعل أنت في العراق ولا في في في سوريا ولا لما يأتي الهوى يعني يعطلون الأحكام. كذلك الخوارج يعني أيضا عندهم شيء من هذا. فالمقصود أن أهل السنة يطيعون الأمراء وإن جاروا، وإنما يكون الطاعة في المعروف، ومن الطاعة في المعروف الحج معهم والجهاد معهم، لأن هذا من المعروف. حج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لأن به تتحقق المصالح وتدرأ المفاسد. لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، لا يبطل يعني هذا الحج والجهاد مع أولي الأمر، لا يبطلهما أن يكون فاجرا أو أن يكون فاسقا أو أن يكون ظالما أو نحو ذلك، ولا ينقضهما. إلا الروافض يمتنعون كما قلنا ويشترطون خروج الإمام، والخوارج يشترطون يعني الولاية، ولا تصلح الولاية عندهم إلا للبر، ولا تصلح ولاية الفاجر. وقوله إلى قيام الساعة ليس على ظاهره، لأنه معروف أن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فيحمل هذا على إلى قرب قيام الساعة. حج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيامه. وإلا فإنه معروف في تفاصيل الإمام باليوم الآخر أنه إذا أراد الله تعالى خراب العالم فإنه تسري ريح طيبة تقبض ما بقي من المؤمنين، ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. قوله لا يبطلهما شيء، يعني لا ينقض الحج والجهاد مع ولاة الأمر فجور الأئمة، وهذا موطن نقف عليه. في سؤال يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هل يعني الخلود في النار أم يعذب بقدر الذنب؟ لا، مدام إذا التقى المسلمان مدام مسلمين فإنه لا خلود، وإنما القاتل والمقتول في النار يعني على طريقة الكبائر أنهم يستحقون النار، قد يعفو الله تعالى عنهما ابتداء وقد يعني يعذبهما، وإذا عذبهما فلا خلود هنا. ما المقصود بالكفر البواح في الحديث؟ هل المقصود مجرد ارتكاب الكفر وإن كانت موانع تمنع من الحكم عليه بالكفر، أم المقصود أن يحكم عليه أهل العلم بالكفر؟ وهل يصح اشتراط تحكيم الشرع لإثبات وصف الإمامة الشرعية وأحكامها؟ طيب، ما المقصود بالكفر البواح؟ كفر البواح هو الكفر الظاهر الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. هل المقصود مجرد ارتكاب الكفر وان كانت موانع تمنع من الحكم عليه بالكفر؟ لا، لا يعني لا يكون الكفر حتى يعني تكون استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذه التي يحتاج فيها الى اهل العلم الراسخين، هو الذي يعرف ان الشروط هنا تم استيفاؤها وان الموانع هنا انتفت. بمعنى انه ان كان ظاهر ما يفعله كفرا لكن عنده موانع، فهذه الموانع تمنع من الحكم عليه بالكفر، كالحكم بغير ما أنزل الله مثلا. الحكم بغير ما أنزل الله إن كان يعني يراه صوابا وأفضل من الحكم بما أنزل الله فهذا كفر، وإن كان يراه مساويا للحكم بما أنزل الله، وإن المسألة اختياري، إن شئت حكمت بما أنزل الله فهذا حسن، وإن شئت لم تحكم فهذا حسن، فهذا أيضا كفر. وإن كان يرى إن الحكم بما أنزل الله عز وجل هو الواجب، وإن الحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر، لكنه مضطر إليه للحفاظ على كرسيه والمعيشة في العالم الذي صار دولة واحدة والنظام العولمة، وهو كافر بالطغوط لكنه لضعفه يعني يفعل هذا، فهذا ليس كافرا لأنه يرى حكم الله ويرى نفسه مقصرا في ترك حكم الله. ولهذا هنا ينظر للحاكم ويقال له من أهل العلم الذين يعني يقبل كلامهم ويراهم علماء: هل أنت يعني تختار الحكم بالطغوط على حكم الله؟ فإن قال الأمر واحد عندي أو الحكم بالطغوط أولى كفر، وكان هذا كفرا بواح. وإن قال لا والله حكم الله تعالى هو الواجب ولا يسع أحدا الخروج عليه، لكن انت عارف بقى الضغط بتاع الأمريكان والضغط بتاع الأوروبيين وعشان نحاول، هذا لا يجعله كافرا وإن كان في ظاهره. طبعا هنا يجب العلماء يعرفونه هذه المعنى. إذا من خلال هذه المحاورات والنظر في احتجاج هذا الحاكم، هذا معنى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولا صح اشتراط تحكيم الشرع لإثبات وصف الإمامة، هذا يفهم مما تقدم، يعني لأنه لا يلزم اشتراط تحكيم الشرع لإثبات وصف الإمام، خاصة أنه قد يكون راغبا في تحكيم الشرع لكن يرى أن الأمر يحتاج إلى نوع من التدرج، يرى أنه لا يستطيع الآن فعل ذلك وهو يريد ويحب وعازم. النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحكم بالشريعة، وقال أخوكم أصحمة المسلم الذي أسلم قوموا فصلوا عليه، ولم يحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى، لكن الله الرسول علم منه أنه مسلم وأنه يريد هذا ويسعى إليه، لكن لم يستطع. وهذا شأن يعني إمامنا المعزول صلى الله تعالى يفرج كربه، أنه كان يعني لا شك أنه كان صاحب مشروع إسلامي وأنه كان يرى الحكم بالشريعة، لكنه لا يستطيع في هذه اللحظات، فكان يريد أن يصل إلى هذا ب يعني الوسائل المعروفة فعاجلوه بذلك، فلا يصح التشغيب عليه وأن يقال هو كغيره، وأنه ليس لم يكن يحكم بالشريعة، وأنه لا كرامة له ولا ولاية له، ولا الذي يقول هذا لا شك مجاهل ولا يحسن يعني تصور الأمور. لعلك تقصد هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. طيب فرصة نكمل مسألة الصورة. مرت معكم في الوسطية، ما أعتقد أنها ستأتي هنا، يعني إثبات الصورة لله عز وجل، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، مقتضى الإيمان بالصفات أن نثبت الصورة لله عز وجل على باب الصفات، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وأن الله عز وجل يعني كما يعني قال عن نفسه. بعض أهل العلم يقول هذه على صورة الرحمن، يعني المقصود يعني على صورته، يعني على مش على صورة الرحمن، على صورته يعني على صورة آدم. فاللبس الذي يحصل هنا حتى وقع في بعض الإمام ابن خزيمة وغيره مثل هذا فرع في أصل، فلا يعني نقول أخطأ في هذا الباب، ولا نقول إنه خلاف طريقة آدم.